الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه هي الحلقة من حلقات أحكام القرآن الكريم وفوائده. تكلمنا على قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تكلمنا على أكثر فوائدها، والآن نذكر فوائد آخرها، وهو قوله تعالى: لهم أجرهم عند ربهم. الجملة هذه خبر إن، والمعنى أن هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات الأربع لهم أجرهم عند ربهم، والأجر يعني الثواب. وسمى الله تعالى الثواب أجرا لأنه في مقابل عمل، فهو كأجر الأجير، وذلك من فضله تبارك وتعالى وكرمه. والحقيقة أن الثواب الذي يجعله الله تعالى على العبادة ليس عوضا عنها حقيقة، ولكن العمل سبب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. والثواب على العمل إنما وضعه الله عز وجل، هو الذي أوجبه على نفسه، وإلا لكانت نعمه التي تترى علينا أكثر من أعمالنا. لو نوقشنا الحساب لها لكنا، ولكن الله تعالى جعل هذه الأعمال سببا للثواب الذي رتبه عليها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظم هذا الأجر والثواب، لأنه قال: عند ربهم. والعندية المضافة إلى الله عز وجل تقتضي التعظيم، ولهذا يوصف الأجر في بعض الآيات بأنه أجر عظيم، وأنه أجر كبير، وأنه أجر كريم. ومن فوائدها أن هؤلاء الموصوفين بالصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ليس عليهم خوف في المستقبل ولا منهم حزن في ما مضى. لا يحزنون على ما مضى لأنهم اكتسبوا فيه الخير وصرفوه في طاعة الله، ولا يخافون من المستقبل لأنهم آمنون. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهنا قال: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله عز وجل إلى المؤمنين. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ووصفهم الله تعالى حال النداء بالإيمان، حثا لهم على قبول ما يخاطبهم به، لأن مقتضى الإيمان حقيقة أن يتلقى الإنسان أوامر الله ونواهيه بالسمع والطاعة، ويتلقى أخباره بالتصديق والإقرار. اتقوا الله، على ما وجهه الله إليه. وتقوى الله تعالى أحسن ما قيل فيها إنها اتخاذ وقاية من عذابه جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوى، يعني أن تقوم بأوامر الله تعالى وتنتهي عن مناهي الله عز وجل. ولهذا يقول الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوه عند من عملتموه به، أي لا تأخذوا منه شيئا. فإذا كان لكم ربا عند أحد فلا تأخذوا، إن كنتم مؤمنين حقا فاتركوا هذا الربا، لأن المؤمن حقا هو الذي يقدم طاعة الله عز وجل على ما تهواه نفسه. فتجده في عراك مع نفسه، هل يترك هذا أو لا يتركه؟ فالمؤمن حقا يتركه ويغلب هواه لأنه مؤمن. فإن لم تفعلوا، أي فإن لم تذروا ما فإن لم تفعلوا أي تتقوا الله وتذروا ما بقي من الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني أعلنوا الحرب مع الله ورسوله والعياذ بالله. وأي إنسان يستطيع أن يعلن الحرب مع الله؟ أي إنسان، إلا جاهل مغرور أملى الله له واستدرجه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وإن تبتم، يعني إن من الله عليكم وتبتم بعد أن انتهكتم تحريم الربا، فلكم رؤوس أموالكم بدون زيادة وبدون نقص، لا تظلمون بأخذ الزيادة ولا تظلمون بنقص رؤوس الأموال. ففي هذه الآية من الفوائد كمال العناية بالتحذير من الربا، لأن الله تعالى إذا صدر الخطاب للنداء دل ذلك على أهمية موضوعه. ومن فوائد الآية أن مقتضى الإيمان بالله تعالى السمع والطاعة وترك ما بقي من الربا. ومن فوائد الآية أن الإخلال بتقوى الله وبترك الربا مناف لكمال الإيمان، لقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ومن فوائد الآية أنه لو كان الإنسان قبض الربا سابقا قبل نزول الآية فلهما سلف، ولكن ما بقي يجب عليه أن يتقيه ويدعه. ومن فوائد الآية الكريمة الإغراء بترك الربا وتحدي من يزعم أنه مؤمن ولا يترك الربا، لقوله: إن كنتم مؤمنين. ومن فوائد الآية، وهي الآية الثانية، أن من لم يفعل فهو محارب لله ورسوله. وما أعظم حرب الله ورسوله، نسأل الله العافية. كل من حارب الله ورسوله فإنه مهزوم ولا شك، إلا أن يتوب. ومن فوائد الآية عظم الربا وأنه حرب لله ورسوله، فليس للأمر سهل وصعب، وإنما شدد الله الوعيد فيه لقوة الداعي في النفس إليه. وكلما قوي الداعي في النفس إلى المحرم فإن الحكمة تقتضي أن يشدد في التحذير منه وعقوبته. ومن فوائد الآية الكريمة صحة توبة المرابي لقوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ومن فوائدها أن التوبة لا يلزم العبد فيها أن ينقص شيئا من ماله أو أن يرد شيئا مما أخذ، لقوله إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. ومن فوائدها عدل الدين الإسلامي لقوله لا تظلمون ولا تظلمون، فلا ظلم في الدين الإسلامي، الدين الإسلامي كله عدل. قال الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى سبب الربا ونتيجة الربا أيضا، وهو الظلم. وكانوا في الجاهلية إذا حل الدين قال صاحب الدين للمطلوب إما أن تقضيني وإما أن ترضي أي تزيد. فإذا حل الدين مثلا في أول شهر محرم قال له صاحب الدين إما أن توفي الآن وإما أن ترضي يعني تزيد، فمثلا إذا كان الدين 10,000 قال إما أن توفيني الآن وإلا فكل شهر أضيف إليك 1,000. هذا ربا، هذا ظلم، لأنه لا يمكن أن يلجأ أحد إلى الالتزام بإضافة 1,000 إلى رأس المال إذا لم يوفي إلا وهو فقير، والفقير لا تجوز مطالبته لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وما أعظم الجرم، ما أعظم جرم أولئك القوم الذين إذا حلت الديون لهم على الفقراء ألزموهم بالتسليم أو الحبس. كيف هذا؟ كيف يلزم المعتم بأن يسلم؟ من أين؟ ثم كيف يحبس هذا المسكين الذي لا يجد شيئا يوفي به؟ وما فائدة حبسه؟ ليس في حبسه إلا المضرة العظيمة عليه ومنعه من التكسب وعلى عائلته إن كان ذا عائلة، ويحصل بذلك إرهاق للدولة في ملء السجون بغير حق. ويقال لهذا المرابي أنت تعرف حال الرجل، لماذا تعطيه شيء؟ لولا أنه حملك الجشع والطمع بزيادة الربا ما أعطيته. ولهذا تجد هؤلاء المرابين كلما كان الطالب للمال أفقر زادوا عليه الضريبة. مما يدل على أنه ليس قصدهم رحمة الخلق، بل قصدهم المال والمادة، نسأل الله العافية. ثم إذا حل الدين يعلم أن صاحبه فقير، وبعض الناس لا يرحمه ولا يخاف الله، يرفعه إلى الجهات المختصة ويطالب بحبسه، نسأل الله العافية، مع أن الله أوجب عليه أن ينظره، فقال إن كان لعسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا وتسقطوا عن الفقير خير لكم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى التوبة من جميع من الربا وكذلك من جميع الذنوب، فإن الإنسان ينبغي له أن يبادر التوبة، أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم جميعا، وأن يوفقنا للتخلص من ظلم العباد، لا نظلم ولا نظلم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، فإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.